وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أكمل الآية يا ولد، أكمل الآية. لا لا لا، أكمل، لأنك ظانك صرحت. تبي أفضل من المسجد تصرح عنه ومجلس علم؟ يحيى، أحسن، ذلكم خير لكم. قف، لأن إن كنتم تعلمون لو وصلناها بما قبلها صار الخير معلقا بكوننا نعلم، وهو خير علمنا أم لم نعلم. طيب، المهم على كل حال أن التجارة الرابحة هي هذه التجارة: الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لن يهتدوا وما كانوا مهتدين، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلذلك لا يرجعون. وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع. فالجاهل البسيط خير من هذا، لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب وليس على صواب. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. في الدرس الماضي لقلوبهم مرض. نعم. ما أثرنا وكم بدأت به صحيح؟ إيه. واليوم كذلك قال الأستاذ فيهم ويموتون في طغيانهم يعمهون. في طغيانهم يعمهون إذا وصلت، ما فسرت هذا وبدأت به. لا فسرناه. يعني ما فسرنا للاستهزاء. صحيح ما فسرنا للاستهزاء، لكن الاستهزاء معلوم. ايش؟ لا احنا قلنا معنى يهمون يعني يتيهون في الطغيان فلا يهتدون. بس انت انتم يعني ذكرتم الفوائد راسا بدون فصل. اي طيب، لكن انكم حررتم المسائل البلاغيه، لان الان الغرض من اعاده الشرح هو تقليل المسافه من الشرح الاول. يعني كيف؟ اعاده الشرح الاول للبقره. يعني الان اي نعم. لو حررتم المسائل البلاغيه في الايه يكون افضل عشان يدخل. لا ابدا، لا، لو نجيب الاستعاره المكنيه والتصحيحيه والتبعيه والترشيح والتجريد والاطلاق نحتاج الى 5 دروس. نعم، تحتاج الى دروس. هذا صحيح، هذا يحتاج الى شرح، ويحتاج الى تقسيم المرض، مرض القلوب. يعني قد يكون مرض النفاق، قد يكون مرض الشهوة، قد يكون مرض حب الدنيا. أين ذكرنا إن شاء الله. ها حجاج يقول عندك شيء؟ لكن أنا قلت إنه مهم. إيش؟ نعم. أن نوح عاد يحتمل هذا، لأن شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصانا به إبراهيم، ذكر إبراهيم بعد نوح، يمكن هذا ترتيب زمن. على كل حال احنا متدبرين الموضوع تأمرينه من زمان. لا لا لا، لأن شرع ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، لأن جمع بين أول الرسل وآخر الرسل ثم ذكر من بينهم. ما يظهر. أنا يعني تأملتها كثيرا ما ظهر لي. ظهر إما أن نقول هما في منزلة واحدة وفضلهما الذي عند الله عند الله، ما نتكلم فيه، لكن فيما يظهر لنا. وإما أن نقول نسكت. نعم انتهى.